وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، صيغة عامة، صيغة شرطية عامة، وهذه نكرة في إطار الشرط، فتعم كل أمة. فالآية إذن تحكي قانونا وتترجم عن دستور وسنة إلهية في هذا الباب. وإذا أردنا أن نهلك قرية، والقرآن يستخدم القرية ويريد بها المدنية بشكل عام، المدنية بشكل عام. فالقرية في اصطلاح القرآن العظيم هي ما يقابل البدو، هي ما يقابل البدو. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إذن هذه هي البداءة أو البداية. البداية تكون من الترف، أمرنا مترفيها، والنهاية تكون بسبب الترف. البداية هنا أمرنا مترفيها، والنهاية وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. إذن هي النهاية، إذن هي الجرثومة الخبيثة والسوسة اللعينة التي تنخر في عظام الأمة وهيكلها، جرثومة وسوسة الترف. والترف يفسره أئمة اللغة ورجالات التفسير بالبطر، إنه بطر النعمة، التكثر بها والطغيان بها على عباد الله. يقال فلان أترفته النعمة إذا أبطرت، واستترفوا إذا تعفرتوا وطغوا، كما قال صاحب الأساس الإمام الزمخشري، استترفوا إذا تعفرتوا وطغوا والعياذ بالله، إنه البطر. ولكن ربما يكون هذا التفسير تفسيرا بجزء المعنى، الترف يعني أكثر من ذلك بكثير. والترف في لغة القرآن أو في منظور القرآن له مواصفات وعلائم وسمات كثيرة جدا، يشبه أن تكون سمات وعلائم جامعة كلية، جامعة كلية لا تترك صفة للمترفين إلا وأتت عليها، إلا وأتت عليها، أعني آيات القرآن العظيم. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هؤلاء المترفون يمتازون بنفوس خواء، بنفوس فقيرة، بنفوس فقيرة، ولذا هم لم يتدلوا إلى هذه الوهدة أو إلى هذه الدركة، دركة الطرف، حتى نعتوا بين الناس وحتى عرفوا بهذه العلامة وبهذه الشية، إلا لأنهم فقراء، إلا لأنهم فقراء. كيف يبدو ترفهم للناس؟ وكيف يمكن تصنيفهم ضمن هذا القطاع المتدلي الساقط المؤذن بانتهاء الأمة وسقوط الحضارة؟ كيف يمكن؟ إنهم يعوضون نقصهم الداخلي وفقرهم المعنوي بالمظاهر الاصطناعية، إنهم يسترون هذا الفقر الأدبي أو المعنوي ويستترون منه خلف الألقاب، ألقاب فخمة وكبيرة ويصرون عليها، إنها في غاية الأهمية بالنسبة إليهم. ولذا لو نزعت من واحد منهم لقبا له لم تلقبه بهذا اللقب لأقام الدنيا ولم يقعدها، لأنه يبدو عاريا، يبدو منكشفا بغير هذا اللقب. لابد أن يستر هذا الخواء وهذا الفقر، لابد أن يستر سوءته المعنوية، عورته الروحانية. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يعبر عن هذا المعنى الذي كشف عنه علم النفس الحديث والملاحظات الاجتماعية أيضا تعبيرا موجزا دقيقا. يقول رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه، يقول: ما تكبر أحد ولا تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه. ما تكبر أحد ولا تجبر، وأولى علامات وسمات المترفين التجبر والتكبر. ولذا هم حلفاء السلطان، حلفاء الطواغيت الغشمة العاسفين دائما. وقد ذكرنا غير مرة أن القرآن ذكر قارون في 3 مواضع، في كل منها اقترن ذكره بشكل أو بآخر بفرعون. والعلاقة بين السلطة وبين الترف علاقة تبادلية، فالترف أي الغنى الفاحش بمظاهره ومنتوجاته النفسية والاجتماعية السيئة يقود إلى السلطة، وهذا معروف، حتى في مجتمع الغرب الديمقراطي كما يزعم له. أبدا لا يمكن لفقير أن يصل إلى السلطة، لابد أن يكون غنيا على الأقل لكي يمول الدعاية الانتخابية، وإلا لا يصل. الترف والغنى الفاحش في مظاهره ومنتوجاته الكثيرة يقود إلى السلطة، والسلطة لا جرم بدورها تقود إلى الترف. السلطة تقود إلى الترف. يأتي فلاحا معوزا، بالذات في الأنظمة الشرقية التي لا يمكن أن يرتقي فيها الإنسان أو يصعد إلى سلم السلطة بالطرق الانتخابية الديمقراطية المعروفة المأنوسة أبدا، وإنما بانقلاب مثلا. فقد يكون فلاحا ابن فلاح أو فقيرا ابن فقير، بانقلاب يصير صاحب سلطة، صاحب هيل وهيل مان يغتني بعد مدة وجيزة. السلطة تقود إلى الترف، والسلطة تقود إلى الترف، والترف بدوره يوصل إلى السلطة. هذا المعنى الصحيح لعل في القراءة الأخرى، وهي عن زيد وعن ابن عباس وعن الإمام علي وعن غيرهم، أعني قوله تبارك وتعالى في القراءة الأخرى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي سلطناهم جعلناهم أصحاب سلطان. لعل في هذه القراءة ما يعكس مع القراءة المتواترة الشهيرة، ما يعكس هذه العلاقة التبادلية. أمرنا مترفيها إنها قضية مسلكية، إنهم بسلوكهم وخروجهم على طاعة الله وأمره ونهيه سبحانه وتعالى وناموسه الشرعي يحدثون الشروخ والانشقاقات والتفسخات ومظاهر التحلل والتآكل المختلفة في المجتمع والأمة. أمرنا مترفيها إذا صاروا في موقع السلطة، إذا صاروا في موقع حكاية لهذه العلاقة التبادلية. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طبعا هنا لا موضع لأن تطول إن قليلا وإن كثيرا بالكلام في الجواب عن سؤال تسأله أو يسأله الناس كثيرا: كيف يأمر الله تبارك وتعالى بالفسق؟ الله لا يأمر. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر أمرا شرعيا بالفحشاء ولا بالفسق. والصحيح في معنى الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هنا لا يصح، وهو ضعيف وإن كان له وجه لكنه ليس بالوجيه. قال بعضهم: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة فلم يطيعوا وفسقوا، هذا قول ضعيف لنواحي بيانية لا نطول بذكرها الآن. القوي: أمرنا مترفيها كما هي ففسقوا فيها. هذا أمر كوني، أمر تقديري، الأمر الكوني غير الأمر الشرعي. الأمر الشرعي بصيغة الإنشاء: افعل ولا تفعل. الأمر التكويني بتهيئة الأسباب. فيصير معنى الآية: أنعمنا عليهم وصببنا عليهم الأنعام صبا، وأتحنا لهم من وسائل الملك والتملك والاستحواذ ما أتحنا، فلم يطيعوا أمرنا فيها ولم يراعوا سنتنا وناموسنا الشرعي، فنتج عن ذلك ما ينتج من مظاهر الفسوق. والفسق هو الخروج عن أمر الله، من قولهم فسقت الرطبة، والفويسق هي الفأرة لأنها تدخل من جحر وتخرج من جحر. الفسق هو الخروج، خرجوا عن أمر الله. إذن هذا أمر كوني وليس أمرا شرعيا، وليس أمرا شرعيا. حتى الله سبحانه وتعالى بالأمر الكوني لا يرغم أحدا ولا يجبره، وإنما يهيئ له الأسباب، ولانفلاته وفسقه عن الأمر الشرعي يحدث ما يحدث. هذا معنى الأمر الكوني. أما الأمر الشرعي فلا يكون إلا بخير، لا يكون إلا بالمعروف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. إذن نعود إلى صفات وشيات وعلائم هؤلاء المترفين. إنهم يسترون كما قلت سوآتهم المعنوية وعورتهم الروحانية، يسترونها خلف الألقاب وخلف النواميس والرسوم. إذا كان أحدهم متنفذا في موقع من المواقع، من الصعب والبعيد جدا أن يسهل الوصول إليه. لابد أن يأخذ الإنسان في عملية الوصول إليه دورة مقلقة من الاستئذانات ومن الانتظارات، وتمر الأيام تلو الأيام حتى تفضي إلى الحضرة الكريمة، حضرة هذا المترف الفقير المعدم نفسيا، وإن بدا أنه من الأغنياء ظاهريا. لابد من مراعاة هذه النواميس وهذه الرسوم في الدخول عليه والخروج. في لباسهم لا يلبسون كما يلبس عامة الناس أو جمهور الناس، يلبسون لبسة مخصوصة دائما لكي يتميزوا بها من جمهور الناس، من عامة الناس. يحبون ثياب الشهرة باصطلاح المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. كذلك في مآكلهم ومشاربهم لا يأكلون كما يأكل الناس ولا يشربون كما يشرب الناس، مع أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب إلا في معرف ومريء واحد، لكنهم ربما أكلوا في أواني الذهب والفضة، وربما أكلوا أيضا ضمن طقوس ترفية، يمكن أن نسميها طقوسا، ضمن طقوس ترفية معينة تجعل أكلهم أو مجالس أكلهم وشربهم مجالس تذكر بأصحاب القصور إن لم يكونوا هم من أصحاب القصور والحور. وأخيرا طريقتهم في الرطانة، لا نقول في الكلام، في الرطانة، إنهم يتراطنون بطريقة عجيبة تذهل المغرورين والمغفلين من عامة الناس، وتجعلهم يشعرون بأن هؤلاء ربما خلقوا أو عجنوا من مادة تختلف عن المادة التي عجن منها آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام، إنهم من طراز آخر من البشر، يتراطنون بلغة خاصة بألفاظ فخمة، يتشدقون بالحديث، لا يمكن أن يشاركوا الناس حديثهم السهل غير المتكلف المانوس العادي. لماذا؟ لأنهم لا يتميزون، هم دائما يدورون على التميز، يحبون أن يتميزوا من الناس ومن بين سائر الناس بمختلف هذه الأشكال، في المآكل والمشارب والمراكب والرطانة وبالرسوم والمراسيم والألقاب والنوامل. هذه مجموعة يقول عليه الصلاة والسلام، يشير إلى هذه السمات والصفات، يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو بكر ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وغيره عن فاطمة الزهراء عليه السلام ورضي الله تعالى عنها وأرضاها وبارك ورحم، عن أبيها سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، كما يقال ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب، منذ نعومة أظفارهم، منذ نشأتهم الأولى غذوا بالنعيم، شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم. هم ليسوا شرارا لأنهم ولدوا لآباء أغنياء، كلا، ولكن لما سيأتي بعد، الذين غذوا بالنعيم الذين يأكلون ألوان المآكل ويلبسون ألوان الثياب، لا يلبسون كما يلبس الناس ولا يأكلون كما يأكل الناس، قال عليه الصلاة والسلام: ويتشدقون بالكلام. حديث غريب، بعض الناس قد يقرأ على أنه إيه؟ حشد وحشر لمجموع صفات، وناس تأكل لا كما تأكل الناس، تشرب لا كما يشرب الناس، ويتشدقون بالكلام، ربما يصح لهم ذلك وربما يحسن منهم. كلا، النبي يضع أصبعه أو أصبعه عليه الصلاة والسلام على حقيقة مرض اجتماعي رهيب، مرض ذكره القرآن في أكثر من آية وجعله بداءة الإنذار بدثور وانحدار الأمة والحضارة. ويتأكدوا من صحة هذا الاستخلاص أو الاستنتاج، فإنني أقتبس من عالم الاجتماع الأمريكي الشهير بيبلن، صاحب كتاب يتحدث في هذا الكتاب كله عن هؤلاء المترفين، لكن بمنهج علم الاجتماع المقارن، علم الاجتماع الحديث بالمنطق الاجتماعي الحديث، يسميه Theory of Leisure Class، نظرية الطبقة الفراغية، Leisure Class، الطبقة الفارغة، يسمي المترفين بالطبقة الفراغية، وفي مواضع من كتابه يسميها الطبقة الاستحواذية، Predatory، الطبقة الاستحواذية أي الطبقة السلابة أو الطبقة النهابة، لكنها في نفس الوقت طبقة فراغية. يذكر مجموعة من الصفات، ويذكر أن هذه الصفات جميعا تندرج تحت عنوان واحد: حب التميز من بين الناس، لابد أن يكونوا مميزين، لابد أن يكونوا مميزين. ثم يؤكد تأكيدا مخصوصا على عامل اللغة، يقول إن هؤلاء، إن أفراد هذه الطبقة الاستحواذية أو الطبقة الفراغية ينفقون وقتهم الزائد، طبعا الذي جمع مالا وعدده، عنده أموال كثيرة في البنوك وعندهم مزيد وقت فراغ، مزيد وقت فراغ كثير، ينفقون وقتهم الفارغ الزائد، ونفوسهم فارغة ومبادئهم فارغة، ينفقونه في ماذا؟ في تعلم قواعد النحو العويصة وأساليب البيان الرفيعة، لكي يتراطنوا بهذه الكلمات وبهذه القواعد التي يلتزمونها حرفيا فيما بينهم، مشعرين الآخرين من عامة الناس بعقدة النقص أو الوضاعة إزاءهم، وفي الحق أنهم هم الوضعاء وهم الناقصون، لأنهم كما قلت في صدر الخطبة يشعرون بالوضاعة وبالنقص وبأنهم دون غيرهم من الناس، دون غيرهم من الناس. لكن أي ناس أقصد؟ أي ناس أقصد؟ أقصد الناس الأعزاء الذين لا يبهرهم شعاع الغنى ولا يمكن أن تلوي أعناقهم أو ذرعانهم. هذه المظاهر الباذخة، مظاهر الترف والغنى الفاحش، لا يمكن أنهم يتعززون، أنهم يستعلون. مثل هؤلاء أصحاب الطبقة الفراغية يشعرون بالدونية والوضاعة أمثال هؤلاء المكتملون الناضجون، أمام هؤلاء عفوا المكتملين الناضجين الذين أغناهم الله سبحانه وتعالى بالقناعة، أغناهم بالقناعة ولم يغنهم بالمال. فالغنى ليس عن كثرة العرض، هذا مبدأ سنه لنا المصطفى، الغنى ليس عن كثرة العرض. قد تكون كثير العرض، كثير التمول، لكنك فقير. وأي فقير، وأي فقير. إذن هذه صفة لاحظها هذا العالم، لاحظها هذا العالم. النبي يؤكد عليها بشكل واضح، والقرآن يشير إليها من طرف خفي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ليس الجسم كجسم وإنما لباسهم وهيئاتهم، قد تعجب المرء وقد تخدعه. وإن يقولوا تسمع لقولهم، إنهم يتكلمون بطريقة خاصة كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. إنهم فقراء من حقيقة الآدمية والإنسانية، إنهم فقراء وعراة من حقيقة ومقومات ومشخصات الإنسان الكامل المكتهل الناضج. نفس الشيء، ويقول تسمع لقولهم، يتشدقون في الكلام. إذن يأكلون لا كما يأكل الناس، ويلبسون لا كما يلبس الناس، ويتشدقون في الكلام، يتخللون كما تتخلل البقر بألسنتها، يقول عليه الصلاة والسلام في موضع آخر. هؤلاء شرار خلق الله، هؤلاء علامة انحدار الأمة واندحار الحضارة، أمثال هؤلاء. صفة ثانية من صفات هؤلاء، مع أنهم ينبغي أن يكونوا في بادئ النظر أو بادئ النظر محافظين عفوا مجددين وتقدميين، لكنهم في واقع الأمر محافظون جدا وتقليديون جدا، يخشون الأفكار التجديدية والإصلاحية، ولا يحبون الاستعلام بالمبادئ المثالية. يقول العالم أيضا الاجتماعي الشهير مانهايم، يقول هناك نوعان من الأفكار في كل مجتمع بشري، الأفكار التقليدية المحافظة المرتبطة بالحرص على استبقاء النظام والوضع السائد كما هو، يسميها أيديولوجية، الأفكار الأيديولوجية، أفكار محافظة تقليدية. وفي المقابل نوع ثان من الأفكار، الأفكار المثالية الداعية إلى الثورة والإصلاح والتجديد وتغيير الوضع والثورة عليه، يوتوبيال، أفكار مثالية، يوتوبية، طوبوية سميها العرب. قال وطبقة المترفين دائما تمثل النوع الأول من الأفكار، عكس ما يظن الإنسان لأول مرة، لأن هؤلاء لديهم أموال كثيرة. إذن ينبغي إيه؟ ينبغي أن يعلنوا بدعوات جديدة، بدعوات إصلاحية، بأفكار تقدمية. لا، إنهم يرددون دائما الأفكار الأيديولوجية التقليدية المحافظة، وهذا ما أكده القرآن من قبل. قال تبارك وتعالى، انظروا، إذن يمكن أن نستخلص من آيات نمر عليها مرور الكرام معالم نظرية اجتماعية في هذا الباب مثلا. أبدا، طبعا هذا الكلام الذي ذكره مانهايم أكده بيبلين في كتابه الذي ذكرته سابقا، وأكده أحد كبار علماء الاجتماع إطلاقا في قرنها العشرين، وهو الأمريكي سمنر. الأمريكي سمنر في كتابه السنن الشعبية أو التقاليد الشعبية، فوك ويز، السنن الشعبية، أكد نفس الكلام وأتى عليه بأدلة جديدة. هذه النقطة الأخيرة، ماذا قال كتابنا العزيز؟ يقول الله تبارك وتعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. لا حاجة لنا بهذا الإصلاح وبهذا التجديد. طبعا دعوات الأنبياء جميعا يا إخواني هي دعوات إصلاحية وتجديدية، تثور على الوضع القائم الذي يربط المتكبرون والمتغطرسون من الحكام والأغنياء غنى فاحشا، يربطون مصالحهم وحياتهم ووجودهم باستبقائه، إن استبقاءه هو ضمانة وجودهم الوحيدة. ولذا هم ضد هذه الأفكار التجديدية والإصلاحية. هؤلاء المترفون دائما يغرون الناس بتقسيم المجتمع إلى طبقتين، طبقة الخاصة وطبقة العامة. طبقة العامة وللأسف سنرى أن هذه الفكرة سيطرت على قطاع من التفكير الإسلامي عبر القرون، وهي فكرة خاطئة تماما ضد ما أسسه القرآن وأكدت عليه السنة. حتى قال ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، قال العامة في مقدمته: العامة من العمى، هم جهل عميان لا يفقهون شيئا. علم الاجتماع الحديث يؤكد عكس ذلك، أن العامة يتميزون بقدر من الحس المشترك المعروف بالكومن سنس، ويتميزون بقدر من فهم التناقضات التي تفعل فعلها في المجتمع على مستوى السياسة والاقتصاد والإدارة وغير ذلك، حس غريب جدا جدا قد يفتقده مفكر كبير أو فيلسوف اجتماعي أو فيلسوف تاريخ. لكن العامة دائما ربما يحتاجون إلى الصف أو إلى الطليعة أو القيادة التي تقودهم فقط، كما قال جان جاك روسو: تضع أقدامهم على الطريق. قال: ضع أقدامهم على الطريق واتركهم وحدهم، ليسوا بحاجة إلى تنوير وليسوا بحاجة إلى فتح أعين، إن أعينهم مفتحة، إنهم يعرفون بداية الطريق ويعرفون مراحله. هكذا يقول علم الاجتماع الحديث أو المعروف بالمنطق الاجتماعي الحديث. لكن منطق المترفين من أمتنا وللأسف سقط في شرح هذا المنطق مجموعة من العلماء، حتى علماء الدين ليس فقط علماء الاجتماع والتاريخ، سقطوا وأكدوا على هذه القسمة. يقول أحد هؤلاء المترفين الذين تربوا ونشأوا في كنف الأغنياء المتسلطين وأكلوا من فواضل أو فضائل موائدهم، وهو الفضل ابن يحيى البرمكي المعروف في فتنة البرامكة ودوره ومنازعته للرشيد. المهم، يقول الفضل ابن يحيى البرمكي مجسدا هذا المنطق الترفي، يقول: الناس أربعة، الناس أربعة، أربع طبقات: ملوك قدمهم الاستحقاق، ليت شعري، استحقاق بماذا؟ استحقاق بماذا؟ لا ندري، التاريخ هو الكفيل بالجواب عن هذا السؤال. ملوك قدمهم الاستحقاق، هؤلاء الملوك الذين قرأنا في سير كثير منهم كيف كانت نهاياتهم، يعبث بهم غلمانهم وصبيانهم ويقتلونهم شر قتله. صبيانهم من الأتراك، من الترك، ليسوا من العرب، كانوا يتحكمون في هؤلاء الملوك الذين قدمهم الاستحقاق، ملوك بني العباس، ويقتلونهم شر قتله، يصلبون أحدهم في الشمس ويضعون عليه الزيت المغلي، ثم يطلبون أمه أن تفديه بألف دينار فلم تفديه فقتل. هذا الخليفة العباسي بيد غلمانه من الترك. واقرأوا تاريخ العباسيين سيما في الأعصار المتأخرة منه، ملوك قدمهم الاستحقاق ووزراء فضلتهم الفطاعة والنباهة، يعني كمثل نفسه أو يعني مثل نفسه، ووزراء فضلتهم الفطاعة والنباهة. نعم. ثم قال بعد ذلك: وأهل يسار رفعهم يسارهم، هم العليا. هذه العليا، من هم العليا؟ ليسوا العلماء والصالحين، ليسوا العلماء والصالحين، إنهم أهل المال، أهل الترف، هؤلاء علية القوم. لا والله، هم الدوم والسفلة من الناس ما لم يتقوا الله، علية أهلهم يسارهم لأن يرتقوا إيه؟ هذا المرتقى الصعب. ثم قال: وأناس ألحقهم الأدب بهم، أناس ألحقهم الأدب بهم، يقصد بهؤلاء المؤدبين، بهؤلاء الأغنام الطيعة الحملان الوديعة، يقصد بهم طائفة من العلماء، طائفة من القضاة، طائفة من التجار، ربما ليسوا من أهل اليسار أو الغنى الفاحش، وأمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء المرموقين نوعا ما، الذين يؤدون مراسم الطاعة والخضوع للسلطان ومن لف في ملف السلطان ومداره. هؤلاء الأدب، الأدب، الأدب هو الذي ضمن إيه؟ أن يرتقوا أيضا هذا المرتقى. والناس بعد ذلك زبد جفاء، قال هذا زبد جفاء لا يساوون شيئا. الله أكبر، ضد رسالة القرآن الأولى. لو تأملنا القرآن الكريم وقرأناها بعين فاحصة وبصيرة ناقدة لوجدنا أن رسالة الإسلام بدرجة أولى هي القضاء على هذه الفوارق الاصطناعية بين أبناء الأمة الواحدة، وإعادة الأمور إلى نصابها أو وضع الأمور في أنصبتها الصحيحة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هؤلاء هم الزبد الجفاء، الزبد الجفاء الذين لا يتحصل منهم شيء، الذين ليسوا بشيء، عدم. نريد أن نمن على هؤلاء بلغة القرآن الكريم المستضعفون، هم المستضعفون، أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، لأنهم حقا هم الذين يخدمون الأمة، هم الذين يشيدون الحضارة. صناعة الحضارة في تاريخنا، أو ما يعرف بصناعة الحضارة، من الذي قام بها؟ والله ما قامت بها إلا الأمة في جميع الميادين، على مستوى السياسي البحث إنجاز ضئيل جدا جدا جدا. وأما صناعة الحضارة الأوقاف مثلا، الأوقاف مولت صناعة الحضارة، علاقته الوحيدة في بعض دول التاريخ النهب والاستحواذ على بعض هذه الأوقاف وأملاكها. وأما الأوقاف فقد كانت تمويلا شعبيا محضا احتسابيا لوجه الله، مولت صناعة الحضارة، مولت العلماء وطلاب العلم في جميع التخصصات والميادين. طبعا لقد استرعى نظر المؤرخين النابهين أن العلوم الكونية والطبيعية لم تشجع في حضارتنا كما ينبغي، شجعت لا ننكر، لكن تشجيعا بسيطا. لكن ما هي العلوم والفنون التي شجعت واحتفل بها احتفالا عظيما؟ فنون القول، الشعراء والناثرون والأدباء والكاتبون المنشئون، هؤلاء شجعوا تشجيعا غريبا جدا، كانت تدار عليهم الملايين والملايين باستمرار. لماذا؟ لأن قرائحهم لا تجود إلا بمدح السلاطين والأمراء والثروات، إلا بمدح السلاطين والأمراء والثروات، أي الأغنياء من الناس، عليا العليا الذين تحدث عنهم الفضل ابن يحيى البرمكي وأمثاله، لا يعرفون شيئا. الآن لو تسألنا، لو أردنا أن نترجم شطرا عظيما من أدبنا إلى اللغات العالمية، بماذا نعود؟ نعود والله بسواد الوجه. ماذا تترجمون في شعر أبي نواس، في شعر المحتري، في شعر حبيب بن أوس الطائي، أبي تمام، الشاعر الفذ؟ هؤلاء كانوا شعراء أبدادا فعلا لا ينكر، لكن ما الذي خلفوه لأمتهم؟ كلاما منمقا حسنا جميلا فيه تصرف في فنون القول، لكنه مسف في كثير منه، لا يساوي شيئا، كلام بولغ فيه مبالغة ربما لا تجوز إلا في حق الله تبارك وتعالى في مدح الأمراء والملوك، جعلهم أنصاف آلهة أو كآلهة الأولمب اليونانية الإغريقية، كلام ليس بشيء. أبو نواس هذا مع أنه كان فقيها عالما بالفقه وبالقراءات وباللغة، فطنا ذكيا، واقرأوا ترجمته في ياقوت الحموي، كان من علماء بالدين، لكن الشاعرية التي منحه الله سبحانه وتعالى إياها، وما منحه إياها لكي ينفقها ويستهلكها في وصف الخمور والحور والبطون والهز والرقص والغناء وقلة الأدب ووصف الغلمان والفحش بهم والعياذ بالله. ما هذا الأدب؟ أدب الترف، هذا أدب القصور، الأدب الأرستقراطي، هذا أدب أرستقراطي فقط، يتحرك ضمن مجال ضيق، مجال علوي، بل هو أدنى، مجال أدنى ضيق، لا ينتمي حقيقة إلى نظام الأمة ولا إلى دينها ولا إلى واقعها. الأديب العبقري كما يقول الأجانب، يقولون الأديب العبقري هو الذي تنعكس على صفحات نفسه خوالج الملايين. هل انعكست هذه الخوالج في شعر أبي نواس أو أبي تمام أو حتى أبي الطير المتنبي الذي أنفق حياته في طلب المجد والشهرة الشخصية فقط، كل حياته أنفقها في هذا المطلب للأسف الشديد. هل ينتمي أبو نواس إلى هذه الأمة، إلى دينها وأدبها ونظامها ووجودها؟ وأكثر من شطر شاعريته استنفذه في وصف الخمور، والشطر الآخر في وصف الغلمان والفحش بهم. ما هذا الأدب؟ هذا الأدب الذي أفرزه الترف، ترف القصور وترف الغنى الفاحش أيضا في نفس الوقت. لا نتحصل كما قلت إذا ترجمنا إلا بسواد الوجه، إلا بالعار والشنار، إلا بالعار والشنار. واقرأوا في المقابل الأداب العالمية التي تترجم إلى مختلف اللغات، اقرأوا أدب هوغو أو ديكنز أو أدب دوستويفسكي الروسي أو أمثال هؤلاء أو برنارد شو، إنها آداب حقا، آداب إنسانية في أرقى مصافات الأدب، وإذا ترجمت إلى لغات أخرى لا تفقد من قيمتها إلا القليل الأقل. لماذا؟ لأنها آداب إنسانية، تعنى بالإنسان، تعنى بالإنسان، وتمارس التأكيد على مآس الإنسان، على حرمان الإنسان، على وضع الإنسان. بالذات أدب دوستويفسكي لو قرأناه، أدب عالمي هذا، ليس أدب الخمور وأدب القصور وأدب الحور وأدب الهز والرقص والكلام الفاحش، أدب الترف ضيعوا في لا شيء. هل يعقل في حضارة حرم دينه الخمر تحريما أكيدا شديدا وجعلها أم الخبائث ومن السبع المبيقات، أن يأتي رجل يدعى الحصري القيرواني يضع كتابا في 1000 صفحة يسميه السرور لا سرت به النفس والعين، السرور في وصف الخمور، 1000 صفحة. هل هذا الرجل الأديب المنشئ ينتمي إلى الحضارة الإسلامية؟ وهل يعد من الأدب الإسلامي ويدرس في مدارسنا؟ شعر أبي نواس وشعر بحتري بعضه والحصى القيروان تدرس كتبه، زهر الآداب وغير زهر الآداب في 4 أجزاء، هل هذا ينتمي إلى الحضارة الإسلامية؟ مفرزات الترف، هذه مفرزات الترف يا إخواني. في المقابل في القرن 19 حين جاء شاعر فرنسي، وفرنسا أم الخمور كما نزعم، وفرنسا أم الخمور، جاء شاعر فرنسي داعر ماجن، أرنور رامبو اسمه، رامبو هذا كان شاعرا فرنسيا ماجنا، تكلم كثيرا في وصف الخمر وفي الفاحشة من الغلمان وبالرجال والعياذ بالله كأبي نواس عندنا، ولاذ به مجموعة من الشعراء من أمثاله، شار بودلير المشهور بودلير هذا وفيرلين وأمثال هؤلاء، فلعنتهم الأمة الفرنسية، الأمة الفرنسية المنحطة لعنتهم وأسمتهم الشعراء الملاعين، وسقطت رتبتهم ومثابتهم الاجتماعية في نظر الناس. فأما فيرلين هذا فقد تاب وحسنت توبته على طريقتهم وعاد إلى الجادة، الشعراء الملاعين، لكن شعراءنا هؤلاء شعراء الترف والقصور أحق والله باللعنة الماحقة أن تحيق بهم دوما وأبدا. حتى الترف، حتى العلماء كما قلت، بعض قطاعات العلماء للأسف أثر فيها هذا المنطق. يعني حين نقرأ في تاريخ العلامة الجبرتي وهو تاريخ طيب وفيه إيجابيات كثيرة، لكن فيه بعض هذه الملاحظ والمآخذ تؤخذ عليه. الجبرتي ينكر على العوام سنة 1998 أن يثوروا ضد الحاكم الفرنسي، حاكم القاهرة الفرنسي المحتل المستخرب الباغي، أن يثوروا، ثاروا عليه وقتلوه وحققوا شيئا، لكن هذا لم يعجب الجبرتي في عجائب الآثار التاريخي. لماذا؟ لأن هؤلاء عوام لا يحق لهم أن يثوروا، لا يحق لهم أن يخدموا أمتهم. الله أكبر، إذا من الذي يفعل ذلك؟ قال العلماء، العلماء وأصحاب السلطة، أصحاب السيادة في المجتمع، ولذا سماها ثورة العامة والحرافيش، ثورة العامة والحرافيش، منطق الاستغراطي أثر على هذا العالم المسكين. بالعكس، انظروا في المقابل إلى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبغوني، يطلبوا أبغوني أحضروهم لي، أبغوني ضعفاءكم، بالنصب على المفعولية، أبغوني ضعفاءكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الله أكبر، هذا منطق النبوة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، نفس المنطق يؤسس لنفس المنطق ونفس المعنى. وقوله عليه الصلاة والسلام، إن أهل الجنة كل ضعيف مضعف وكل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، إذا استأذن على الأمراء لم يؤذن له، وإذا خطب المنعمات لم يزوج، وإذا قال لم يسمع لقوله. هؤلاء هم أهل الجنة، هؤلاء هم أهل الفضل في الدنيا وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء، ولما مر رجل من هؤلاء المترفين المتمولين المثرين بلباسه ويأتي وفخامته وجلالته، سأل النبي أبا ذر عنه، فقال هذا يا رسول الله حري إن قال أن يسمع لقوله، وإن خطب أن يزوج، وإن استأذن أن يؤذن له. ثم مر رجل فقير صعلوك، الصعلوك هو الفقير مش معنى الحقير، الصعلوك هو الذي لا مال له، وقد يكون عاليا رفيعا جدا بأدبه وأخلاقه ودينه، هذا معنى الصعلك الفقر عدم المال، صعلوك فقير، فسأل النبي عنه، فقال رسول الله هذا رجل فقير لا مال له حري إن قال ألا يسمع لقوله، حتى لو نطق بالحكمة وفصل الخطاب لا أحد يسمع لقوله لأنه فقير، وأما الغني الغبي وهو نعل مليء بالذهب لو تكلم بكلامه الحكمة وفصل الخطاب ولم يأتي بشيء، إن تكلم أو إن قال ألا يسمع لقوله، وإن خطب ألا يزوج، وإن استأذن ألا يؤذن. قال فاعلم يا أبا ذر، أو كما قال، إن هذا خير عند الله من ملء الأرض من مثل هذا. هذا منطق مختلف تماما عن منطق المترفين من علمائنا وأدبائنا، عن منطق الفضل ابن يحيى البرمكي زبد جفاء، لا، هؤلاء هم كل شيء. واسمعوا إلى كلام الإمام علي عليه السلام، إذ يقول وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك إليهم وميلك إليهم، أو فليكن صغوك لهم وميلك إليهم. يعني هؤلاء هم عماد الدين، هؤلاء هم جماع حقيقة الجسد الإسلامي العامة، العامة ليسوا ما العمى يا ابن خلدون، وليسوا زبدا جفاء يا فضل، عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء، كما قال النبي هل تنصرون وترزقون. هم جنود الحرب وجنود السلام، هم جنود الحرب وجنود السلام. انظروا بعد ذلك الاستقراطية المعتزلة، لما جاءت طائفة المعتزلة مع أنها تنادي بالحرية وتنادي بالعدل، وسموا بالعدلية، وسموا بالعدلية، وأسماهم أذنابهم وأتباعهم من المعاصرين بالثوار، ثوار الفكر وأحرار الفكر، لأنهم قالوا حتى لا سلطة لله على فعل الإنسان، الإنسان يخلق أو يخلق فعله بنفسه، إنهم يريدون كرامة الإنسان، لكنهم كانوا أرستقراطيين في خطابهم وفي مضمون خطابهم، تكلموا في قضايا لا تهم الأمة، لا تهم الذين لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون ولا ما يسترون به عوراتهم، تكلموا في قضية خلق القرآن، وجعلوا منها زلزالا فكريا وبلاء ومحنة على الأمة، وهي قضية والله حين نقرأه الآن بعقلنا العقل المعاصر البعيد عن تأثيراتها نجدها قضية سخيفة لا تعني شيئا، نوع من الجدل البيزنطي الفارغ، حولوها إلى زلزال فكري قسموا به وشرخوا به صف الأمة. ثم بعد ذلك وجدنا هؤلاء المعتزلة الذين عبر أحد كبرائهم وهو الجاحظ المشهور جدا صاحب ديانة التبيين، عبر في بيانه عن العامة بأنهم هالكون لولا ماذا؟ لولا خاصة أهل العدل والتوحيد، لولا خاصة المعتزلة فالعوام كلهم هلكة، العوام كلهم هلكة وغرقة، يعبر بمنطق استقراطي. طيب بعد ذلك وجدنا إيه؟ وجدنا هؤلاء المعتزلة لأنهم كانوا فعلا طالبين للتميز، متحدثين باسمه ومؤكدين على قيمه المترفة، وجدناهم بعد ذلك صاروا أداة في يد السلطان لضرب الأمة وتمحيصها وابتلائها. طب أين العدل وأين التوحيد وأين حرية الفكر وأين كرامة الإنسان؟ لماذا ابتليتم الأمة؟ لماذا قتلتم العلماء وسجنتموهم وجلدتموهم؟ فالحقيقة لأنهم لم يكونوا كما قلت بداءة منتمين في واقع الأمر إلى صفوف الأمة، إنهم طبقة أرستقراطية أقرب إلى الحاكم منها إلى الشعب، أقرب إلى الحاكم منها، ولذا ارتضوا أو ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا يداً عفواً أن يكونوا أداة بيد هذا الحاكم لتمحيص الأمة وابتلائها وفتنتها عن دينها أو فتنتها في دنياها وهكذا. وفي المقابل لو عقدنا مقارنة، الحركة الإصلاحية التي قام بها الألماني مارتن لوثر البروتستانتية ما نجحت، وأنا قرأت تاريخ هذه الحركة مفصلا نوعا من التفصيل، وجدت أن هذا الرجل ما نجح هذا النجاح منقطع النظير ضمن كل حركات الإصلاح الديني المسمى بالريفورميشن، كل حركات الإصلاح البروتستانتية كانت أنجحها وأحسنها وأثارها طيبة أطيب من أثار الحركات الأخرى. لماذا؟ لأن الرجل نزل إلى العوام وتكلم بمنطق العوام وتبنى قضية العامة ولم يرد أن يمتاز منهم، بل حارب في الكتلك هذا الامتياز الإكليركي، هذا الامتياز الكهنوتي الكنسي الذي يجعل بعض رجالات الدين أو رجالات الدين واسطة بين العباد الأنزلين الأدنين وبين الله في جبروته الأعلى سبحانه وتعالى وملكه السامق، حارب ذلك كله وترجم الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد إلى اللغة الألمانية لأول مرة، كان الكتاب يكتب باللغة اللاتينية التي يزعم رجال الكنيسة أنها لغة الرب الخالق، لغة يسوع، ويسوع لا علاقة له باللاتينية ولم تكن في عصره لغة متكلم بها في بلادي على الإطلاق، كان يتكلم العبرية والآرامية، وأما اللاتينية فقد جاءت متأخرة بقرون، زعموا أنها لغة الرب الخالق يسوع المنقذ عليه السلام. أنزل الكتاب المقدس من علياء اللاتينية إلى فضاء وأفق الألمانية التي يرطن بها العام عامة الناس، وكتب رسالة سنة 1530 يبين فيها منهجه في اختيار اللغة التي صاغ بها الترجمة. طبعا ما نجحت الحركة إلا بترجمة الكتاب المقدس، أكبر نجاح في هذه الترجمة حقق، طبعا الدين صار ملكا للجميع وصار مفهوما للجميع. قال كان ينبغي علي أن آتي الأمهات في البيوت، النساء ربات المنازل، آتي الأمهات في البيوت والأولاد في الحواري والشوارع والباعة والتجار في الدكاكين والبقالات، وأن أتلو عليهم الفقرة أو الآية من الكتاب المقدس ثم أسألهم ما الذي يفهمونه، فإذا أجابوني أخذت الفهم من شفاههم. إنه يتكلم بلغتهم ويعبر عن ضميرهم، وهذا سر نجاح مشروعه الإصلاحي، لم يكن أرستقراطيا على الإطلاق، كان عاميا، كان ابن العامة عايشها. ولذا في تاريخنا بالمقابل أيضا من كان أقرب إلى العامة ولا زال إلى اليوم. الآن لو سألت أحدكم، أنتم ترون على الفضائيات مثلا صنوفا وأشكالا من العلماء، أي صنف من هؤلاء العلماء أو أي تخصص، الفقه أو الأصول أو الفلسفة أو التصوف أو التاريخ أو إلى آخره، أو علم الحديث أو مصطلح الحديث أو العقيدة أو الفرق، أي تخصص يكون أصحابه أقرب إلى العامة؟ الفقه، الفقهاء، أليس كذلك؟ يعني برنامج الشرع والحياة ملايين تتابعه، نتحدث عن حلال والحرام، ماذا تفعل وهذا يجوز لك وهذا لا يجوز وأنا فعلت كذا ما أبدا. الفقه الذي يعالج مشاكل الحياة. لذا كان الفقهاء في تاريخنا دوما وما المعتزلة، المعتزلة طوّلهم التاريخ، طوّوا بساطهم وانتهوا، وظل الفقهاء قائمين، مع أن المعتزلة بمنطقهم الأرستقراطي المطرف كانوا ضد الفقهاء، يتهمونهم بالجهل وبالجمود والتسليم للآراء وبالآراء من غير تمحيص ومحاكمة، إذن يحتقرونهم، لكن ظل الفقهاء أقرب إلى الأمة، ظل الفقهاء أقرب إلى الأمة. والموضوع طويل، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أختم يا إخواني بهذه الملاحظة التي لاحظتها ضمن الإعداد لهذا الموضوع أو تنسيق لأفكاره. قد يمكن أن يقال إن تحريمه عليه الصلاة وأفضل السلام للباس الحرير والديباج على الرجال، وكذلكم لاستخدام الذهب والفضة في الأكل والشرب والذهب في التحلي للرجال أيضا، جاء كخطوة استباقية تمنع هؤلاء المترفين أو تجرمهم، تمنعهم أن يمتازوا من بين سائر الأمة بهذه المظاهر التي لا يستطيعها إلا أصحاب الترف والغنى الفاحش. حقا هذه حكمة، حكمة لهذا المنع الشرعي اجتماعية، حكمة اجتماعية، حكمة اجتماعية. يقول حذيفة ابن اليمان عليه الرضوان والرحمة: نهانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أن نشرب في أواني الذهب والفضة وأن نأكل فيها، ونهانا عن لباس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. الحديث في البخاري. وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما خرجه في الصحيحين البخاري ومسلم، قال: أهدي لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فروج حرير، قباء، نوع من اللباس مفتوح من الخلف يسمى فروجا، فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ولما انصرف عليه الصلاة والسلام نزعه نزعا شديدا كالكاره له، نزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: إن هذا لا ينبغي للمتقين. هذا ليس لباس المتقين، إنه لباس المترفين. ولذا فسر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى عليه ورضي الله عنه وأرضاه قوله عليه الصلاة وأفضل السلام الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد، والحديث ليس بالموضوع، له طرق يكون فيها خيرا من ذلك، ليس الموضوع كما قال ابن تيمية وابن الجوزي: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. النبي لا يريد مسكنة الذل. يقول زكريا الأنصاري: يريد عليه الصلاة وأفضل السلام التواضع والخضوع، التواضع لعباد الله والخضوع لله سبحانه وتعالى، يريد التواضع والخضوع لا كبرياء المتكبرين وغنى المترفين. هكذا يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وغنى المترفين. لأنه يسأل المسكن بهذا المعنى، يسأل المسكن بهذا المعنى. وقد قال أيضا عليه السلام في من يلبس الحرير: إنه لا يلبسه من يرجو أيام الله، لا يلبسه ولا يتحلى به من يرجو أيام الله، أي من يرجو ما عند الله، يرجو ثواب الله في جنانه غدا، لا يلبس هذا الحرير، كما أخرجه أحمد عن أبي أمامة. يبدو أن الحكمة الاجتماعية لهذا المنع، المنع من التحلي بالحرير والديباج والذهب، هو ألا يمتاز هؤلاء المقتدرون على أن يفعلوا ذلك من بين سائر الأمة. ولذا جعل عليها الصلاة وأفضل السلام مشاركة الإنسان لعامة إخواني وعامة المجتمع فيما يلبسون وفيما يتحلون به من علامات الإيمان، فقال البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. وذكر في حديث آخر ما البذاذة؟ البذاذة أن تلبس ما إيه؟ ما يتفق، أن تلبس ما إيه؟ يتفق. بعض الناس لا، إلا بمواصفات معينة، فإذا لم يتفق ذلك لم يخرج حتى إلى إيه؟ إلى قضاء حاجته، إلا بلباس معين يريد أن يمتاز. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله به يوم القيامة ثوب مذلة ثم ألهبه عليه نارا. أخرجه ابن ماجه. ثوب يعني إيه؟ يشتهر، يقال اشتهر واشتهر بالبناء المعلوم والمجهول، يشتهر أو يشتهر به بين الناس في الدنيا. ألبسه الله ثوب مذلة، ألبسه الله به يوم القيامة ثوب مذلة ثم ألهبه عليه نارا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويأخذ بأيدينا إلى ما فيه صلاح دارينا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، واهدنا واهد بنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واسألوه يعطكم.